إذن فإلى المادة العلمية التي نريد أن نبينها وأن نحيل عليها الطالب في دراسته. فالآن القسم الأول وهو التعريف بالسلف وما جاء في فضلهم. لا شك أن التعريف بالسلف أمر ضروري في دراسة هذه المادة، لأن كما سبق أن المادة فيها دراسة للسلف ولقواعدهم ودراسة للخلف ولأصولهم، فالطالب لابد أن يعرف منهم السلف الذين يريد أن ينتهج منهجهم وأن يسير على طريقهم. فكلمة السلف لها مدلول لغوي ولها مدلول شرعي. فبالنسبة للغة حسب المعاجم التي يعني إذا قرأتها تجد أنهم يعرفون السلف من حيث اللغة أنهم كل من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. هذا كلام صاحب لسان العرب، ثم قال: ولهذا سمي الصدر الأول من تبعنا بالسلف الصالح، لأن من حيث اللغة ومن حيث هذا التعريف الذي ذكر صاحب اللسان وغيره أن لا شك أن الصحابة هم فوقنا في الزمن، وبيننا وبينهم مسافة زمنية بل مئة سنين، فلا شك أنهم سلفنا، وأنهم من حيث الشرع أنهم هم أول من تلقى هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عرفوا الناس بهذا المنهج، وعرفوا الناس بالمعتقد، وعرفوا الناس بالإحكام، وعرفوا الناس بالأخلاق، وعرف الناس بكل فضيلة في العلم والعمل. فالسلف إذا أطلق هذا الاسم فلا شك أنه ينصرف إلى الصحابة والتابعون لهم بالتبع، والذين جاءوا من بعدهم بتبع على طريقتهم. فالسلف هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم إلى يوم الدين، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلهذا نجد يعني الكتب التي تكلمت على هذا الموضوع كثيرة جدا، ولهذا سأختار من بين هذه الكتب بعض شروح الرسالة، رسالة ابن أبي زيد التي في الفقه المالكي، وهي رسالة قيمة طيبة يعني صدرت بمعتقد السلف، صدرها أبو محمد ابن أبي زيد بمقدمة مهمة، ويا ليت الكتب الأخرى على منواله، فيرتبط المالكي بالمعتقد الصحيح الذي كان عليه مالك ومن قبله من التابعين ومن قبله من الصحابة. فيالت يعني المالكية أو الذين ألفوا في الفقه المالكي يربطون يعني تلامذتهم أو قراءهم في متونهم بهذه المقدمات الطيبة. فابن أبي زيد رحمه الله ذكر في رسالته من ضمن الكلام واتباع السلف الصالح، فشرحه كثيرون يشرح الرسالة، ومن بينهم شرح كان مخطوط نقلت منه أنا في الجامعة الإسلامية، وهو الآن مطبوع متداول، يعني في ذلك الوقت لما ألفته المفسرين كان هذا الكتاب كان مخطوط والآن هو مطبوع وموجود ومتداول. يعني الشارح هو اسمه يعني نسبة يمكن إلى اسمه القلشاني. ذكر رحمه الله هذا الشارح ذكر كلام طيب في تعريف السلف. قال رحمه الله: وهو الصدر الأول الراسخون في العلم المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الحافظون لسنته اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وانتخبهم لإقامة دينه ورضيهم أئمة الأمة وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده وأفرغوا في نصح الأمة ونفعهم وبذلوا في مرضات الله أنفسهم. قد أثنى الله عليهم في كتابه بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يعني هذا يعني التعريف العظيم الذي عرف بهذا الشرح طيب المبارك ووصف الصدر الأول ووصف الصحابة بهذه الأوصاف العظيمة التي ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ وأن نحفظها أبناءنا وتلامذتنا حتى تكون لهم دينا وعقيدة. فهذه الأوصاف أحب أن أعلق عليها تعليقا يسيرا لأنها أعجبتني في هذا التعريف. قال رحمه الله: السلف الصالح وهو الصدر الأول. يعني الصدر الأول لا شك أنهم هم الذين يعني سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوا وسافروا معه وجاهدوا معه ودعوا بدعوته وصلوا خلفه ووراءه ورفقوا في كل صغيرة وكبيرة. يزيد بعضهم عن بعض فمنهم المكثر ومنهم المقل، لكن كلهم من الصدر الأول، وبعضهم سمع من بعض وكانوا يتناوبون على مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الذي لا يستطيع أن يجلس يسأل من جلس حتى يستفيد، فكانوا يتناوبون على مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر البخاري رحمه الله في كتاب العلم. قال رحمه الله: المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنهم كانوا يذهبون في سننه صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة في التطبيق العملي، فهم مهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الذي هذه صفته لا شك أن هذه علامة خير وعلامة سعادة، أن يهتدي المسلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان ابن عمر رضي الله عنه لمبالغته في تتبع سننه صلى الله عليه وسلم كان يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاول الاقتداء به حتى في الأمكنة وفي المكان الذي نزل به صلى الله عليه وسلم، لشدة حرصه على تتبع الرسول. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك أنس، وكذلك الخلفاء الأربعة الأئمة المعروفون. فهدي الرسول عليه الصلاة والسلام كان أغلى عندهم من أي شيء، من أنفسهم ومن بنائهم وأقاربهم. فلهذا الذي يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يفلح ويسعد، والذي يخالف هديه يشقى وينتكس. فلهذا الإمام ابن القيم رحمه الله أخذ من هذا وألف كتابه القيم الذي سماه زاد المعاد في هدي خير العباد، وذاب مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني فصلا فصلا، فجاء بكتاب قيم هو أحق بهذه التسمية الهدي النبوي. ولهذا نقلنا عنه في المصادر يقولون كما جاء في الهدي، ويقصدون بذلك هذا الكتاب أي زاد المعاد في هدي خير العباد. وما أحسن أن يهتدي الإنسان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظون لسنته، لا شك أن الصحابة كانوا أحفظ الناس للسنن، بل هم المصدر، وكل سند لا يصل إلى الصحابة لا خير فيه، فهم حافظوا السنن علما وعملا، ومنهم المكثرون ومنهم المتوسطون ومنهم المقلون على حسب ما تيسر لهم. فأنس وأبو هريرة وعائشة أم المؤمنين وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله، هؤلاء كانوا من المكثرين، يعني أحاديثهم كثيرة فاقت الألف حديث، يعني أكثر من ألف حديث. ولهذا هؤلاء يسميهم علماء الحديث المكثرون، والمكثرون لرواية الأثر أبو هريرة يلي ابن عمر كما قال العراقي في ألفيته. ومنهم المتوسطون الذين نقلوا عن الحديث وحفظوه، ومنهم المقلون الذي ليس له إلا الحديث والحديثين، لكنهم بمجموعهم رضي الله عنهم حفظوا سنة رسول الله. فما في دواوين السنة من أحاديث فهي إلى صحابة رسول الله، بأسانيدها إلى صحابة رسول الله، فهم الحافظون لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: اختارهم الله لصحبة نبيه. لا شك أن الصحابة يعني جيل مختار ومصطفى، وليس له نظير لا في السابق ولا في اللاحق، لا يعرف لنبي من الأنبياء مثل صحبة رسول الله، لا لأصحاب موسى ولا لأصحاب عيسى ولا لأصحاب إبراهيم ولا من ذكر وممن لم يذكر، فما نعلم ولا يعلم غيرنا أفضل من صحبة رسول الله، وأخير وأحسن وأصفى، فهم مصطفون، فالله تبارك وتعالى اصطفاهم واختارهم، ولهذا ضربوا المثل في كل فضيلة، في العلم، في الحفظ، في الجهاد، في التضحية، في كل فضيلة تجد الصحابة أسبق الناس إليها. وانتخبهم لإقامة دينه، فهم أقاموا الدين أحسن قيام، جماعة وفرادة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته. فلما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه قال: إني توليت فيكم ولست بخيركم، فإن استقمت فأعينوني، فإن استقمت فأعينوني، وإن عوجت فقوموني، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكان أحسن من أقام دين الله أبو بكر إمام الجهاد الذي رد الردة، وكان له مكان رضي الله عنه وأرضاه.